وإذا أرسلتها نفسه وقال بذلك أرسلتها نفسه على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى أصحاب الخاطبة هو أسد الله لو هم فجأة ما كان الله لأنها عامة غير مسلمة أو صلاة المسلمة لأنها في شجاعة وبعد فنقول جاء الله يعني على ان يمنعنا من الطور في الكتاب الانسان محرم فتكون محرمة. فإن المرأة إذا أنشأ السفر وتكلف التكاليف وتكابد المشقة وأرهق نفسه سفرا من أجل ذات القبر، هذا ما ذهب إلا الأمر الثاني أيضا أنه يذهب إلى القبر لاعتقاد معين، إما الاعتقاد بأنه إذا دعا أن هذا القبر يقبل، وهذا اعتقاد أيضا وسيلة إلى الشرك، أو يعتقد بأنه إذا سأل الميت أن يسأل ربه جل في علاه أن يغفر له بأن ينتفع به، هذا أيضا كما بينا سابقا وسيلة إلى الشرك الأصغر، اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه سببا. وقد قال الله جل في علاه في كتابه الجليل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علاه. وأيضا فإنها وسيلة إلى أن يعبد هذا المقبول من دون الله جل في علاه. ونحن لا نبعد كثيرا عن الواقع الذي نعيشه، فكثير من نسائنا وأطفالنا ورجالنا يذهبون إلى المدينة قاصدين الحج لا قاصدين القبر، فإذا ذهبوا إلى المدينة قصدوا القبر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل في علاه. ومنهم من يتجرأ ويتمسح بالحديد، حديد القبر، الحديد الذي حول الحجرة. فالغرض المقصود هو وسيلة أيضا إلى شركيات تقع، فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والوسائل كما قلنا لها أحكام المقاصد. فإذا في الجواب الثالث عن هذا التأصيل الذي أصله هو قلب الدليل عليه، فنقول بل هو دليل عليك، لأن إنشاء السفر لزيارة القبور وسيلة إلى شرك، وسيلة إلى محرم، فصارت محرمة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها غيره بأنه استدل على جواز بل استحباب زيارة مسجد قباء، والاستدلال بهذا يعني كأنه يطعن في الاستدلال بعموم الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهو بيقول ومسجد قباء الدلالة واضحة جدا على أنه يستحب أن يزورهم المرء، لأن السلام ورد عنه تصريحا بأن من توضأ في بيته فذهب فصلى في قباء فكأنما أتى عمره، فله عمره في ذلك. وكان السلام كل سبت يذهب ماشيا وراكبا إلى مسجد قباء، فالحق أن هذا ليس لهم دليل في هذا بحال، لأن مسجد قباء بإجماع العلماء أن من شد الرحل وأنشأ السفر لمسجد قباء منع من ذلك شرعا بالإجماع، لأنه سيدخل في صميم النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر مسجد قباء. فإذا السفر وإنشاء السفر لزيارة مسجد قباء فهذا محرم بالإجماع، فلا يجوز أن نستدل به على جواز إنشاء السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشبه التي يستدلون بها أنهم يقولون بأن الحديث الذي تستدلون به يردون يوجهون هذا الحديث الأصل عدم المنع. قلنا لا، إن كان الأصل عدم المنع فإن هذه قربة، والقربة لابد لها من عبادة، فالأصل في العبادات التوقيف. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل مردود على صاحبه. فهم يقولون إن كان الأصل عدم المنع، وبينا أن الأصل المنع، فقالوا قول الإنسان من تشد الرحال، عندما نقول لهم لا الأصل المنع بقول الإنسان من تشد الرحال إلا ثلاثة مسالك، قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. فسألناهم عن الصارف، قالوا الصارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكر من الموت. قلنا ليس بصارف، لأن زيارة القبر لا تستلزم ولا تستدعي إنشاء السفر، فالمرء يمكن أن يزور القبور التي في بلدته في مدينته في قريته دون أن يشد الرحل، والأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. ولو سلمنا لكم أنه يسلم أن تسافروا وتنشئوا السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلكم محاذير كثيرة ستقعون فيها، من المحاذير التي ذكرناها بأنه يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوسل المرء به وأن يسأله من دون الله جل في علاه، يسأله تفريج الكروبات، يسأله قضاء الحاجات كما يحدث من عامة الناس. من ذلك أيضا الوقوع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في سنة أبي داود بسند صحيح أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا قالوا لا نحن نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنصلي عليه لنسلم عليه، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت فصليت عليه أو سلمت عليه يأتي الملك ويبلغه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيث كنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. من أنشأ السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعاود الزيارة المرة تلو المرة، كما نرى حتى في الحجيج يفعلون ذلك. ففي كل صلاة، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، لا يدخل ولا يخرج إلا أن يذهب إلى القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع في المحذور، يفعلون ما لا يعلمونه بفتاوى ضالة مضلة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا لأمتي لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعودوا الذهاب والإياب على قبري، لا تجعلوا قبري عيدا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، فلا حاجة للإنسان أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو يتخذه يعني ممرا في الدخول وفي الخروج ويذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا أيضا أنهم قالوا نحن نوجه الحديث الذي تتمسكون به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أنهم قالوا لا يتناول هذا النهي السفر لزيارة المقابر، لأن النهي فقط مخصوص وليس عاما، لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا إذن النهي هنا ليس على العموم، فمن زار طبعا جابه ذلك ووجه ذلك بالإجماع، الإجماع على أن من رحل لطلب العلم جاز له ذلك ولم يدخل تحت النهي، لو سافر إلى المدينة ليطلب العلم هناك في المسجد النبوي جاز ذلك بالإجماع، لو سافر إلى مكة لا للمسجد الحرام بل ليزور أخا له في الله وكل الله الملك في مدرجته يقول أحبك الله جل في علاه ويدعو له الملائكة بذلك فهو مستحب، وإن سافر للتجارة أيضا فهو مستحب. فإذا هذه الأمور التي إذا سافر لها لا تقع في النهي تدل لنا على أن قول الإنسان لا تشد الرحال أنه خاص بالمساجد وليس عاما، وهذا أيضا باطل، لأن السفر إلى طلب العلم وإن قلنا بالإجماع أنه يجوز، فإن سلمنا أنه خرج من عموم لا تشد الرحال فيكون خرج بالإجماع فهو مستثنى، إذن هو مخصوص والخاص لا يعارض العام. لكن زيارة القبور لم نجد دليلا واضحا على ذلك، ولم نجد أحدا من العلماء قال بجواز وباستحباب السفر لزيارة القبور. وهذا أيضا توجيه ضعيف، هذا مع التسليم بأن لا تشد الرحل وأن الزيارة زيارة الأخ في الله أو السفر لطلب العلم يمسه الحديث، فقلنا إذن يكون مخصوصا عن العموم. لكن التوجيه الصحيح أن نقول لا، السفر للتجارة أو السفر لزيارة الأخ في الله أو السفر لسفر لطلب العلم لا يدخل تحت الحديث أصالة، لأنه تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر بالأصل. هو ما سافر لمكان الدرس درس العلم، لا ما سافر لذات المكان، ليس قاصدا للمكان، ليس مثلا ليس قاصدا مسجد ابن تيمية مثلا في قبر الشيخ أو مسجد العامة مثلا أو المسجد الذي يعرفه في بلدة معينة فيها درس من دروس العلم لعالم جليل يعلم الناس ويدرس منهجية يلتقي بها طالب العلم، فهو يسافر إلى هناك، لا يسافر قاصدا البلدة ولا يسافر قاصدا المسجد، بل هو يسافر قاصدا الدرس طلب العلم، وهذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا ينزل تحت الحديث بحال من الأحوال، لأن الحديث دائرة النهي فيه هو النهي وتحريم السفر لمكان يقصده المسافر تبركا، قصد المكان لذاته. فما الذي يسافر لطلب العلم ما قصد المكان، هو قصد الطلب، والذي سافر من أجل التجارة ما قصد مكان التجارة، قصد الربح الدرهم والدينار والتجارة، والذي سافر لأخيه يزوره في الله ما سافر من أجل هذا المكان والبيت الذي سيذهب إليه، لا، فكان السفر تبعا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فالصحيح الراجح في ذلك بأن لا تشد الرحال هو على العموم، وأن السفر لطلب العلم ليس قصدا للمكان تبركا للمكان أو قصدا لذات المكان، بل هو جاء المكان تبعا، وما قصد إلا طلب العلم، ما قصد إلا التجارة. فهذه الأدلة التي استدل بها المصنف، وأيضا أتينا له بأدلة أخرى غيره يعني يستدل بها، وهو يعني قد تجنب هو الكلام على مسألة مسجد قباء ولا استدل به، لأنه يصير متناقضا لو قال به. ليش؟ لأنه قد استدل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهو نفسه يقول لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، أو إلى مسجد إلا ثلاثة مساجد، فخصها بالمساجد، فلا يستطيع أن يقول باستحباب السفر لمسجد قباء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى وإلى سؤال آخر، وهو هل تجوز الصلاة في القبور؟ هذه مسألة مشكلة جدا، يعني لا بد أن نقف عندها طويلا صراحة. ورجل بعدما يعني قد أباح السفر وإنشاء السفر لزيارة القبر، وأباح التوسل بالأموات، وأباح السؤال الأموات، فلا يبعد عليه أن يجوز الصلاة في القبور، مخالفا لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. عامة نحن معه وننظر بما أفتى به، وأيضا إن كان حقا فعلى الرأس والعين وحبا وكرامة، ونسأل الله أن يأجره أجرين بذلك، وإن كان خطأ فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياه وأن يسددنا وأن يجعلنا نسير على ضرب الصالحين ويلهمنا الصواب. السؤال: هل تجوز الصلاة في القبور؟ وما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟ وهل يعد ذلك من قبيل اتخاذ قبر مسجدا؟ قال الجواب: إن قضية المساجد التي بها قبور قضية فقهية فرعية استغلها الجهال، أعوذ بالله، والله هذا تلبيس، أن يقول أنها قضية فقهية فرعية هذا كلام فيه تلبيس، ووالله الذي لا إله إلا هو هي قضية عقدية، لأنها فيها ما فيها من وسائل الشرك كما سنبين، لكن أخذ أطراف أقوال بعض الفقهاء الذين قالوا بكراهة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وقالوا بأن العلة في المنع من الصلاة في القبور هي النجاسة، والحق أن العلة أنها وسيلة إلى الشرك كما سنبين. فهو يقول قضية فقهية فرعية، وهذا كلام خطأ بين نقف عنده، وسنبين إن شاء الله في الرد عليه أن هذه القضية قضية عقدية صميم من صميم الكلام في العقيدة، سنبينه إن شاء الله عند الرد والتفصيل في الرد. يقول: ومبتغ الفتنة أسوأ استغلال، حيث جعلوها سببا في التفريق بين المسلمين والتنابز بالألقاب. نحن لا نفرق بين المسلمين، نحن نفرق بين ما فرق الشرع بينهم ونجمع بين ما جمع الشرع بينهم، وإلا صرت أنت معاندا للشرع مخالفا للنبي الذي تزعم حبه واتباعه، وهو الذي منع من ذلك، هو الذي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما سنبين. فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري أو مبتدع أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة، عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعينا عمياء وأذانا صما. نسأل الله أن يسددك وأن يصوب سهمك وأن تكون على حق، فإن أخطأت فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولك. يقول: فإن هناك خلطا بين أمور متفرقة أحدث لبسا في التعامل مع هذه المسألة. طيب، بين لنا ما عندك، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شيء، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور ونفرق بينها. فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة في المسجد الذي به ضريح، سنبين إن شاء الله الفرق بين العام والخاص، وليست هي اتخاذ القبر مسجدا، وليست هي اتخاذ القبر مسجدا، ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور: الصلاة في القبور، جيد، الصلاة في المسجد الذي به ضريح، هل يعني هو الآن يفرق بين الصلاة التي فيها في المسجد الذي فيه ضريح والصلاة في القبور، وسنبين أنه لا فرق بينهم، وأن الفرق فرق غير مؤثر في الحكم، هذا الذي سنبينه إن شاء الله. اتخاذ القبر مسجدا. طيب، يقول: أولا الصلاة في القبور، القبر مدفن الإنسان، يقال قبره يقبره ويقبر قبرا، قال دفنه أقبره، جعل له قبرا، والمقبرة فتح الباء والضم، مقبرة موضع القبور أي موضع دفن الموتى، والقابر هو الدافن بيده. والقبر محترم شرعا توقيرا للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمشي عليه، بل ونحن ندين الله بحرمة ذلك، لأن السلام قال: لأن يجلس أحدكم على جمر خير له من أن يجلس على قبر. قال: لما ثبت عن السلام أنه نهى عن توطأ القبور، ونهى يعني حرم، لأنك أصولي وتعلم أن الأصل في النهي التحريم. قال: لكن المالكية خص الكراهة بما إذا كان مسلما، كما استثنى الشافعية والحنابلة وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. هذه اسمها ضرورة، والضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها. قال: أما عن حكم الصلاة في المقابر، فذهب الأحناف إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي، لأنها مضان النجاسة. طبعا هو لم يقل بالتحريم، لأنها علة مظنونة وليست متحققة، ليست علة مقطوع بها، هو يقول لأنها مظنونة قال بالكراهة، وسنبين إن شاء الله أنها كراهة تحريمية، هذا الذي سنبينه إن شاء الله ونبحثه. قال: ولأنه تشبه باليهود إلا إذا كان، والتشبه باليهود هذه على نفس قولك نقول أنها علة للتحريم، لأنه يحرم على الأمة الإسلامية أن تتشبه بغير أهل الملة، إلا إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة، ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس، لا بأس، هذه من عنديات نفسك ولم يقل بها أحد، كما سنبين إن شاء الله. قال المالكية: تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك. هذا قول ووجه عندهم، وليس هذا أصل المذهب، وسنبين ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم. قال: وفصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق لبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء أو يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيء تكره الصلاة فيه، وأما إن تحقق عدم النبش صحة الصلاة بلا خلاف، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها فقولان أصحهما: تصح الصلاة مع الكراهة، لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقابل الأصح لا تصح الصلاة، وهذا هو الحق كما سنبين، لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك. وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران، لأنه لا يتملهما اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور. فصاعدا وروية عنهم أن كل ما دخل فيه اسم في اسم المقبرة مما حول المقبرة يقول الحنابلة، ما زال الكلام موصولا للمصنف، يقول الحنابلة أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ونص على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاث قبور، لأنه ليس بمقبرة، وهذا كلام فيه ضعف كما سنبين. هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة والمقابر، دون التعرض لمسألة الصلاة في المساجد التي يجاورها الأضرحة. ونحن نقول بأنه قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الصلاة في المقابر، وسنبين إن شاء الله الكلام كلام العلماء بالتفصيل كمذهب فقهي في باب الصلاة، وهل تصح الصلاة في القبور إذا صلىها المرء أم لا، وهل النهي للتحريم أم هو للكراهة. الأصل أننا نقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وقد حرم ذلك بأبي هو وأمي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها. فهنا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة السنة في البيوت، لأن الصلاة في البيت لا إذا لم يصلي في البيت لا يشابه البيت القبر، ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلون فيها، ففيها دلالة واضحة جدا على المنع من الصلاة في القبور في المقبرة. ورد حديث يستدل به الفقهاء، هو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة في سبعة مواضع، منها المجزرة ومنها الحمام وأيضا منها المقبرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ويغنينا أن النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأيضا أن النبي نهى وقال لا تصلي إلى القبر، وعمر بن الخطاب ضرب أنس عن الصلاة وقال لا تصلي إلى القبر، لأن النبي نهى عن الصلاة إلى القبر، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه دلالة واضحة جدا على حرمة الصلاة في القبور، لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن اتخاذ القبور في المساجد، والمساجد لا تبنى إلا للصلاة، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر في المسجد إذا نهى عن الصلاة في هذا المسجد، كما سيأتي بإذن الله تفصيله في الكلام على بناء المساجد على القبور، وأيضا الفرق بين دخول القبر إلى المسجد المبني أو بناء المسجد على القبر، وأيضا الصلاة داخل المسجد الذي فيه ضريح، ولو كان أيضا فيه ما فيه من الفواصل، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، قال إني أنهاكم عن ذلك، وهذا تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين يبنون عن القبور المساجد، وهم لا يبنون المساجد إلا للصلاة فيها، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة إلى القبور تحرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إلى القبور، كما ورد عن أنس رضي الله عنه وارضاه حديث رواه ابن حبان وهو صحيح، قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، قال بأبي هو وأمي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الكلام على الصلاة إلى القبور في المذاهب الأربعة، ونبين أن الكراهة التي وردت عند المحققين من أهل المذاهب أنها على التحريم وليست على الكراهة. الأسبوع القادم إن شاء الله نظهر ذلك، ونبين هل يجوز بناء المسجد على القبر، وهل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأيضا إذا كان المسجد بني على غير قبر ثم أدخل فيه القبر هل يأخذ حكم المسجد الذي بني على القبر؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، وهي مسألة مهمة جدا الحاجة ماسة إليها إلى تفصيلها، إن شاء الله نفصل ذلك في الدرس القادم أو الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.